والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحديث 35 هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا حديث عظيم، واشتمل على وصايا كبرى، وواضح كل الوضوح أن غايته في وصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه تحقيق معنى الأخوة وتجسيد مظهر التقوى. تأملوا هذين المعنيين أو هذين الغرضين من أغراض الشرع: غرض الأخوة وغرض التقوى. وهذا الحديث اشتمل على وصايا من خلال نواهي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى عن أشياء لأمرين: إما بقصد تحقيق الأخوة أو المحافظة على الأخوة، وبقدر ما يلتزم بهذه الوصايا المسلم تتجسد فيه التقوى. وهذه الوصايا تعالج قضية في الإنسان، وهي أيضا قضية قلبية، وبقدر ما يحقق المسلم الفحص في قلبه بالنظر في هذه الأشياء يتحقق له ثمار هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا. الحسد شيء يكاد يكون معلوما لدى كل الناس، بل لدى كل الأمم. والحسد كما هو معلوم هو تمني زوال نعمة الغير. لو وقفتم عند هذا المعنى لوجدتم أن الأمر خطير وشديد. تمني زوال نعمة الغير، يعني تصور أن أخاك قد رزقه الله مالا، أو رزقه الله جاها، أو رزقه الله قبولا في الناس، أو رزقه الله علما، أو رزقه الله مركزا، كل الأمور التي يتطلع إليها الناس والأشياء التي يحبونها. الله سبحانه وتعالى رزق أخاك هذه المنزلة، كيف فعلا يقع في قلبك أن تتمنى أن تزول؟ لو حقق الإنسان معنى التقوى، أو حقق المسلم معنى التقوى ومعنى الإسلام ومعنى الدين، لعلم أن ما أصاب هذا الأخ وما أصاب أخاك المسلم أنت لا تملك لا الدفع ولا النفع، لا الدفع ولا الجلب حقيقة. الرزق من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يسوق، وهو الذي يمنع، وهو الذي يخفض، وهو الذي يرفع، وهذه حقيقة وليست في المسلمين خاصة، في كل أهل الدنيا. لا مانع لما قضى، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا رد لما قضى أبدا. فإذا كان فعلا حقيقة الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، مع الأسف أنه موجود، الحسد موجود في الأمم كلها، ولهذا قال جاء في بعض الحديث: دب فيكم داء الأمم قبلكم الحسد، حملهم على سفك ودماءهم إلى آخر. فلكنه لا شك أنه يدل على مرض، مرض قلبي، مرض ديني، مرض، إضافة إلى أنه جهل. الحقيقة أنه جهل، لأنك تجهل بحقائق هذا الكون وسنن الله عز وجل في هذا الكون، فهذا خلاف اليقين وخلاف الإيمان وخلاف الإسلام وخلاف السنن، لأن ما أصاب الناس بإذن الله سبحانه وتعالى، وما ساقه الله عز وجل إليهم لا أحد يستطيع أن يمنعه ألبته، وما منعه عنهم لا يمكن أحد أن يجلبه إلا بإذنه. فإذا كان الأمر كذلك، ومقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه حقائق دينية، وهذه حقائق يفقهها كل مسلم ويؤمن بها. إذا كان يؤمن بها ويعلم حقيقة أن هذا صحيح، ثم مع هذا يتحرك قلبه ويتحرق على أن يتمنى زوال هذه النعمة التي ساقها الله عز وجل إلى أخيه، يدل على ماذا؟ لا شك أنه يدل على مرض قلبي شديد. حقيقة عندنا أمران، وهما مقتلة: الحسد والحرص. الحسد والحرص، فالحسد يتعلق بما عند الآخرين تتمنى أن يزول، والحرص هو أن تبذل شيئا فوق المعتاد وفوق حدود الأسباب من أجل أن تحقق أشياء لن تتحقق أبدا. يعني الحرص يعني زيادة في الطلب فوق سنن الله عز وجل، وهذا مرض. إذن حقيقة الحرص والحسد داءان كبيران يقطعان قلب الإنسان. والغريب من حكمة الله سبحانه وتعالى وفضله وعدله أنه لا يضر إلا صاحبه. الحسد المحسود ما يدري، والمحسود في غفلة، بل بالعكس، قد تكون، نسأل الله السلامة، إذا كنت تحسد فلانا من الناس، إذا قابلته تقابله بوجه بشوش، وتقابل وتظهر أنك مرتاح لما ساق الله عز وجل إليه من نعم، بينما قلبك يتحرق وهو لا يدري. إذن قضية الحسد قضية خطيرة وقضية قلبية، وهي تؤثر في الإيمان، لأنك حينما تتمنى زوال نعمة أخيك وأنت لم تسقها ولا تملك أيضا ردها، ومع الأسف لا شك أنك قد، يعني الحسد الحقيقة فعلا درجات، الحسد درجات، فيه درجة وهي مجرد أن يتحرق قلبك، يعني تتمنى لو زالت. في درجة أرقى، نسأل الله السلامة، وهي أنك تتمنى وتفعل، تسعى بغيبة، بنميمة، بوشاية، من أجل أن تقطع على أخيك هذا الخير. هذه قضية أخطر، هذه قضية أخطر. في درجة أولى وأخف، وإن كانت خطيرة أيضا ولا تجوز أصلا، وهي مجرد أن تتمنى، ترى أن أخاك قد ساق الله إليه نعمة، كما قلنا من أنواع النعم، سواء كانت جاها أو مالا أو وظيفة أو مركز أو علم أو موقع في الناس أو قبول في الناس ومحبة الناس والتفاف الناس حوله، تتحرق، تريد أن تزول وتسعى في، تريد أن تزول مجرد في قلبك. الدرجة الأكبر والأخطر أن تسعى في إزالتها بالفعل، عن طريق الوشاية عن طريق النميمة، عن طريق التشويش، عن طريق الأشياء، بل أحيانا قد يكون إظهار مظهر الناصح للآخرين ونحو ذلك. ولهذا سيأتي معنا عند قوله ولا تباغضوا أنه أيضا تكميل لقضية الحسد، لأن لا شك أنه ما ورث الحسد إلا البغضاء، والبغضاء أحيانا قد يتظاهر الإنسان بأنه يبغض لله، بينما لا يبغض لله إنما يبغض لأهواء، وهذه قد نقف عندها. والشيخ ابن رجب في شرحه لهذا الحديث أتى بجملة جميلة جدا سوف نتلوها عليكم إن شاء الله، تتعلق بهذا الموضوع وبخاصة في الخلاف بين العلماء والخلاف بين، لأن أحيانا لا شك أن الحسد كما أنه بين جميع الطبقات والفئات لكنه بين العلماء أظهر. الحسد قد يوجد في العلماء كثيرا وفي طلبة العلم مع الأسف، وإن كان يوجد بين التجار ويوجد بين أصحاب الولايات ويوجد، لكنه مع الأسف أنه في العلماء أثره أكبر. فالحسد إذن قد يكون تمني زوال نعمة الغير من غير أن تفعل أمورا من أجل إزالتها، مجرد رغبة قلبية وتمني قلبي، وهذا أيضا لا يجوز. مرحلة أعلى وهي أن تتمنى ثم تسعى في الإزالة، نسأل الله السلامة. إذن هذا هو الحسد الممنوع. هناك حسد محمود وهو ما يسمى بالغبطة، حسد الغبطة، وهو أن تتمنى أن يكون لك مثل أخيك من غير أن ترغب في الزوال، في إزالة ما عنده، هذا حسد محمود. إذا كان في أمور الدنيا فالدنيا لا تستحق التنافس، بل أحيانا قد لا تكون يعني محل، ولا ينبغي أن تتطلع إليها همم أصحاب الهمم العالية، ولهذا قد يكون هؤلاء من أصحاب فئة قارون الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يعني قضايا الدنيا لا تستحق أن الإنسان يتنافس فيها أو أن يتطلع إليها أو أن يغبط الآخرين عليها أبدا. كلما تعقد الإنسان وكلما رزقه الله ديانة ورزقه ورعا ورزقه زهدا ورزقه ما تطلع إلى هذه الأمور، وإن كان طبعا لا يعني أنه لا يعني يسعى في تحقيق الخير لنفسه وتحقيق الكفاف ونحو ذلك، لكنه لا ينافس المنافسة التي فعلا تدعوه إلى يعني. فكما قلنا هذا قد يكون من فئة قارون الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ولهذا قال الذين تعلموا إليكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. لكن على كل حال ما دام في حدود تعريفنا للحسد، هو ما دام أنه يتمنى أن يكون له مثل ما للآخرين من غير أن يتمنى زوال نعمتهم، فهذا حسد غبطة محمود إذا كان في الأمور المحمودة. وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقول بها ويعمل بها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا حسد الغبطة، بمعنى أن تنافس في الخير وتسعى في أن تكون مثل الآخرين، وفي مثل هذا قوله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون السابقون السابقون ونحو ذلك. إذن الحسد من أعظم وأكبر الأمور التي تؤدي إلى القطيعة وتؤدي إلى البغض، ولعل كل كثير من الآثار الأشياء السلبية في علاقات الناس غالبا يكون مردها إلى الحسد ومردها إلى المنافسة غير الشريفة. ومن هنا استفتح النبي صلى الله عليه وسلم بها وصاياه هذه، فقال لا تحاسدوا، مع أنه كما قلنا أن الحقيقة أن الحاسد لا يضر إلا نفسه، لأن غالبا المحسود في غفلة ولا يدري، وكما قلنا أحيانا حتى الحاسد قد يقابل من حسده بشيء من البشاشة وبشيء من إظهار الرضا بما هو فيه من خير وما هو فيه من نعمة، بينما قلبه يتحرق ولعله أيضا كما يقال يطعنه من الخلف، نسأل الله السلامة. وهو كما قلنا الحسد في الأمم كلها وفي الناس كلهم، ولا معصوم إلا من عصم الله عز وجل. وبقدر ما يقوى إيمان العبد وإدراكه لسنن الله عز وجل ورضاه بحكمته وتقديره، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا خفض لما رفع ولا رفع لما خفض، كل هذا حقيقة وحقائق. كلما عمر بها قلب المسلم ارتاح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا. النجش في اللغة الإثارة، أو الإثارة عن طريق الحيلة، إثارة بغرض مغلف، أو عن طريق مكر وحيلة. ومن هنا ومنه إثارة أو نجش الصيد، بمعنى إذا كان الصيد قد ركن إلى مكان ما فتثيره أنت وتستجيشه من أجل أن تصيده، وغالبا حركة فيها مكر وفيها خدعة. ومن هنا فسر العلماء رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لا تنجش بأحد معنيين: إما أن يكون خاص بالبيع، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، بمعنى أنك تأتي وترى الناس يتساومون هذه البضاعة فترفع السعر وأنت لا تريد أن تشتري، إما لمصلحة البائع أو تقصد الإضرار بالمشتري. قد يكون صاحبك هو البائع فترفع السعر من أجل أن تباع السلعة بمبلغ يستفيد منه صاحبك، أو أنك تكره المشتري فتزيد من أجل أن تزداد خسارته، وهذا كله لا يجوز. وأنت تلاحظ فعلا، إذا تلاحظ الصورة من صور الحسد، فكأن النجش صورة من صور الحسد. فأنت لماذا رفعت وأنت لا تريد أن تشتري؟ أردت فعلا إضرار بأخيك المشتري، ولهذا وتدخل في الأسعار تدخلا غير مسموح به شرعا. وإنما الأصل أن الناس، أنك تترك الناس في سوقهم ويتبايعون بما تصلح به أحوالهم وبما تستقيم به أمورهم وبما تتحمله بضائعهم، ولا تتدخل إلا إذا كنت منافسة صحيحة تريد أن تشتري. إذن هذا صورة من صور، أو هذا معنى من معاني النجش، وهو لا يجوز، ولا شك أنه يدل على سوء في القلب، ويدل على على على على عدم حب للناس. كل هذه الأشياء المنهيات هي تتنافى أبدا مع الحب، وتؤكد صورة البغض وتؤكد صورة الحسد، بينما حق المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أبدا دائما وازن بين هذه النواهي وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا ميزان دقيق أيضا، ميزان دقيق أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ولو أنك اجتهدت في تطبيقه لوجدت الخير الكثير، ولوجدت الراحة والطمأنينة، ولو وضع الله عز وجل لك قبولا ما كنت تحلم به البتة، لأن الناس تحس والناس تعرف والناس تدرك الصادق. وأنت إذا عودت نفسك واجتهدت وكنت صادقا وروضت نفسك ومرنت على هذا لوجدت خيرا كثيرا، ولوجدت راحة، تأكد أنك سوف تنام قرير العين، لأنه ليس في قلبك غل على أحد. إذا اجتهدت فعلا في أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا لا يعني بالضبط أنك لابد أن تبذل وتعطي، لا، إنما يكون قلبك سليما، قلبك مرتاح. إذا رأيت صاحب نعمة فرحت وارتحت واستقبلته ببشاشة وهنأته وأظهرت له السرور والفرح، لأنك فعلا لا تخسر شيئا. وإذا كان الله عز قدر زوالها فأنت لم يكن لك أي دخل ولا أي ذنب، وإذا زادت تظهر الراحة أيضا، لأنك لا تملك. هو يعني ما زاد عنده من نعم لم يأخذ من حقك شيئا، ولم يأخذ من بيتك ولا من جيبك. إذا لماذا لا لا لا لا لا تحرق القلب على شيء لا تملكه، لا منعا ولا دفعا ولا جلبا؟ فإذا توازن بين فعلا أن اجتهد في أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ترتاح وتنام قرير العين، وترى فعلا تنفتح قلوب الناس لك وينفتح قلبك للناس، وتحب أن وترى أنك فعلا كأنك كل إنسان تقابله كأنه أخوك، ولا تجد في قلبك أي غل. بينما البغضاء والنجش والحسد والتدابر هذا كلها تورث غل وتجعل القلب أسود. فصورة النجش هذه حينما فعلا تتدخل إما لمصلحة صاحبك ضد أخيك المسلم الآخر الذي لا تعرفه، أو بقصد الإساءة إلى هذا الذي لا تحبه أو الذي تبغضه، من كما قلنا في حق المشتري حينما ترفع السعر لمصلحة البائع، لم تقصد مصلحة البائع وإنما قصدت الإضرار بالمشتري، أيضا هذا كله لا يجوز. والمعنى الآخر أنه النجش بمعنى كل ما كان مقصوده المكر والخداع، يعني أوسع من مجرد رفع السعر، أن تزيد في السعر وأنت لا تريد الشراء، يدخل فيه الغش والتدليس والخداع وكل أنواع الخداع. هذا المعنى الثاني وهو أوسع، لا تناجشوا، يعني لا يكيد بعضكم لبعض ولا يدخل بعضكم طريق المكر في حق أخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المكر في النار، وبخاصة إذا علمت أن المكر لا يحيق إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وتأكد فعلا أن عاقبة المكر تعود على الماكرين. ومن طريف الحقيقة، من طريف المعاني القرآنية أن الله عز وجل ذكر مكر الماكرين ومكر الكافرين ومكر الظالمين ومكر المنافقين وخداعهم، لكن حينما ذكر ذلك قال ويمكرون ويمكر الله، ومكروا ومكر الله، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناه وليثبتك ويقتلك ويخرجك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا. الله عز وجل حينما ذكر مكر الماكرين ذكر أنه سبحانه وتعالى هو الذي يتولى رد كيدهم ومكرهم، ولم ينسب المكر للمؤمنين ولم يطلبه من المؤمنين، ولم يقل ويمكرون وتمكرون ومكركم أكبر أو ونؤيدك أو نحو ذلك، أبدا ما في. إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يمكر للمؤمنين، ولهذا المؤمن لا يمكر ولا يخدع، لأن ولم يؤمر المؤمنون بالمكر أبدا ولا يمكرون، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى رد مكر الماكرين وكيد الكائدين، ولم يجعل أو ينسب المكر للمؤمنين، مما يدل على سوء المكر وأن الإنسان لا يمتطيه أبدا، ما عدا قضية الخداع في الحرب، هذه هي التي جاء الترخيص فيها في قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. أما ما عدا ذلك فالمؤمن لا يمكر ولا يخدع، بل جاء في الأثر من خدعنا بالله خدعنا له أو كما ورد، فمما يدل على أن هذا المسلك مسلك سيء ومسلك مظلم ويتحاشاه المسلم قدر ما يستطيع. ومن هنا يدخل في عموم المعنى العام لقوله ولا تناجشوا ولا تباغضوا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبغض بعضنا بعضا، أو أن نجلب لأنفسنا ما نبغض به ما يبغض به بعضنا بعضا. طبعا لا تباغض بمعنى لا تأتوا أسباب التباغض. وأسباب التباغض كثيرة، أسباب التباغض كثيرة، كل ما يؤدي إلى بغضاء نحن مطلوب منا أن نتجنبها، من الشجار، من الغيبة، من النميمة، من حتى الحسد، كل أمر يسبب البغضاء النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنه. ولهذا جاء في الآية الأخرى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فكل أسباب التباغض يجب علينا أن نتحاشاها، فلا يجوز أبدا لمسلم أن يبغض أخاه، بمعنى يكرهه ويمقته ويكفهر في وجهه ويجلب أسباب البغضاء أبدا. إنما تسعى قدر ما تستطيع فعلا أن تزيل كل حواجز تؤدي إلى جفوة بينك وبين أخيك. ويدلك هذا على عظمة الإسلام حقيقة، وحرص على أن يأتلف الناس وأن يتآلفوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فألف بين قلوبكم، التأليف بين القلوب شيء عجيب. ولهذا أمرنا كثيرا أن نسعى إلى الألفة عن طريق التهادي وبذل الهدايا وإفشاء السلام والمصافحة والمعانقة والابتسامة، كل هذه أمور دقيقة وسهلة أيضا، لا تحتاج إلى مزيد بذل، ومعها تحقق شيء كبير. ليس أمر كذلك، وإنما أيضا جعلها من أسباب الثواب، وتبسمك في وجهك أخيك في وجه أخيك صدقة. وطبعا المعاونة، أسباب التعاون، كلها تؤدي الحب وكلها تنفي البغضاء. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإثم والعدوان كله جالب للبغضاء، والتعاون والبر والتقوى كله جانب للمحبة. ولهذا في أن تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، ترشد الضال، تهدي الضال، تهدي من السبيل، تحسن، تبتسم، أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، إلى آخره، كل هذه جالبات المحبة وجالبات المودة ومبعدات البغضاء. حتى إنه جاء أثر عن مجاهد أبي الجبر رحمه الله قال: بلغنا أن المسلمين إذا تصافحا تحاتت خطاياهما. قالوا: يرحمك الله، هذا يسير، يعني أمر سهل، مجرد تصافح وتتحتى الخطايا. قال: تقولون يسير، والله عز وجل يقول: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالتأليف بين القلوب ليس سهلا، لكنه أسبابه سهلة، ولا شك أنه نعمة. ولهذا يعني على الرغم من وضوح التعاليم الإسلامية، وعلى الرغم من في الكتاب وفي السنة ووعظ الواعظين ونصح الناصحين وكلام المتحدثين، لكن ومع هذا تجد بين الناس من بغضاء وشحناء، مما يدلك على فعلا على شدة هذه الآية: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فحقيقة حق علينا أن نتأمل مثل هذه المعاني السامية، ونتدبرها ونتأمل هذه الوصايا النبوية: ولا تباغضوا. فمقابل أن نجتنب أسباب البغضاء، علينا حقيقة أن نجتنب أسباب المحبة والمودة، وبخاصة الهدايا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أدلكم على شيء، قال: تهادوا وتحابوا. ويقول: لن تدخل الجنة حتى تحابوا، لا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذن الهدية إفشاء السلام، المصافحة، الابتسامة، الإعانة، بذل ما تستطيع ولو ببدنك كما قلنا، تهدي، تمسك بيدي أعمى، ترشد حيران، ترشد ضال في الطريق. مع الأسف تتحاب. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذن الهدية، إفشاء السلام، المصافحة، الابتسامة، الإعانة، بذل ما تستطيع ولو ببدنك كما قلنا، تهدي، تمسك بيدي أعمى، ترشد حيران، ترشد ضال في الطريق. مع الأسف يعني يا إخواني، قضية في هذا الباب أحيانا قد تقابل إنسانا يسألك عن المكان الفلاني أو الدكان الفلاني أو الشارع الفلاني. كم يعني لو رجعنا على أنفسنا بالمحاسبة، ما مدى فعلا انشراحنا لأخينا وهو يطلب أن نهديه إلى هذا المكان؟ ما مدى أولا قبولي وحبي وانشراحي، ثم ما مدى صدقي في البذل لأدله أو أرشده؟ إنسان سألك قال لك أين المكان الفلاني أو أين المكتب الفلاني أو أين الشارع الفلاني أو المحل الفلاني، كثير من الناس لا يكاد يكترث أبدا. إن أراد أن يحسن قال قدام بس، بينما أحيانا قد يكون يعرف فعلا، يعرف أينه، بينما لا أظنه فعلا. يعني خاصة إذا كان قلبك معمور بالمودة للناس، يعني هذا نوع أو يعني مجال الفحص حقيقة. يعني أردت أن تفحص نفسك مدى حبك للناس. أنت تريد من الناس أن يعطوك وتريد من الناس أن يقدموا لك الأمور الطيبة. كم إذا جلسنا نتلاوم أن فلانا أساء في المعاملة، أساء في التصرف، أساء كذا وكذا، تكلم على فلان، رفع صوته على فلان، بينما لو رجعت نفسك المحاسبة وجدت أنك قد تكون أشد من فلان هذا الذي تلومه. فهذه القضية لو أن فلان الناس استرشدك قال وين المكتب الفلاني، ما مدى فعلا صدقك وجدك ونصحك وحبك لأخيك في أن فعلا تجتهد في أن توصله وتدله؟ أحيانا فعلا قد لا تعرف المكان، لكن هل يضرك لو بذلت نوع من الجهد؟ قد لو أخذت بيده إلى مكتب مثلا من المكاتب، قد يكون مكتب عقار إذا كان يسترشد عن أماكن، أو دكان غالبا صاحب البقالة مثلا في الحي يعرف أكثر من غيره، أو صاحب العقار يعرف أكثر من غيره، أو فلان من الناس أو كذا. فكم يعني نحن نبذل في سبيل أن نرشد الناس. هذه من من من من من السلبيات الكبرى التي نلمسها فينا في مجتمعنا، بينما فحق الأخوة وحق الديانة وابتغاء الثواب وابتغاء الأجر ودليل على سلامة الصدر ودليل على حب الخير للناس فعلا النبذ. بينما إذا قفت الواحد كأن الناس مشغول، كأن عنده شغل الدنيا، بينما عنده ولا شيء، ليس عنده أي ومعة، إذا كلمته كأنه كأن الدنيا معششة في رأسه، بينما ليس له أي عمل أبدا، أي لا يكاد له عمل يشغله، وإنما نسأل الله السلامة لم يرد الله به خيرا. فهذه القضايا وهذه الدقائق تجعلنا فعلا أن نعود على أنفسنا بالمحاسبة. يعني لا نكاد حقيقة لا نكاد نحاسب أنفسنا كثيرا، دائما نتلاوم ودائما نحاسب الناس ودائما نضع الأخطاء على الآخرين ودائما نقول كذا وكذا ونحن بين ونتلاوم بشكل عجيب ونتكلم عن مآسينا ونتكلم عن أشياء، بينما ما رجعنا أبدا على أنفسنا المحاسبة. أنت اللبنة وأنا اللبنة وكذا، نحن لبنات المجتمع. إذا ما كنت صادقا مع نفسي، وبدلا من أن أشتغل بعيوب الناس وأشتغل بلوم الناس وأشتغل بأن أقول هلك الناس، لماذا لا أنظر لنفسي وأجد قدر ما أستطيع أن أشتغل بعيوبي وأن أشتغل ببذل الخير للناس، بدل من أن أقول الناس هلك ولا الناس ما عندهم شيء ولا الفقراء تعبانين، أنا ما بذلت أي شيء. من السهولة أن أن أن أن أن أعلق الأشياء على الآخرين. فحق علينا فعلا أن أن أن أن أن نراجع أنفسنا في قلوبنا وفي حبنا للناس وفي بذلنا لهم وبذل الجاه، بذل النفس، بذل الكلمة الطيبة، المساعدة التي أشياء أملكها أنا لا تحتاج لا مال ولا، مجرد فعلا أن أخطو خطوات مع أخي الخطوة في سبيل الله خطوة ترفع درجة وتحك سيئة. فهذه القضايا دقائق بينما هي تعمر الناس، تعمر بالمحبة، تعمر بالمودة، وتجعل الناس فعلا يتنافسون في الخير، وتجعل الناس ينامون وهم قد قرت أعينهم. لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا ولا تدابروا. التدابر طبعا في أصله هو أن يولي الإنسان دبره لأخيه، بمعنى أن يقاطعه بما ولي. هذا جاء في بعض الروايات مسلم أيضا، ولا تقاطعوا، بمعنى أن الإنسان يقاطع أخاه ويعرض هذا ويعرض هذا، هذا لا يجوز وهذا حرام. ومهما وصل الحال الخلاف مع أخيك تحاشى قدر ما تستطيع أن تقاطعه، لا داعي. وليس هناك بأي حال من الأحوال ليس هناك مبرر أبدا للقطيعة ولا للتدابر، بل هو حرام ولا يحل. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض فيعرض هذا ويعرض هذا، لا يحل، حرام. وليس هناك أبدا، لو فكرت حقيقة، ليس هناك أي مسوغ للتدابر. ويعظم الأمر لا شك ويكبر حينما يكون بين الرحم، بين الأرحام، أبناء العم وأبناء الأخوال والأقارب، والأخ والعم مع ابن أخيه، وابن الأخ مع عمه ومع خاله وعمته، والمرأة مع عمتها وبنت أخيها وبن أختها، لا يجوز بأي حال. نعم، لا شك أنه قد تأتي أمور نختلف فيها على الرأي ونختلف فيها أشياء، وأحيانا قد أخطئ في حقك وتخطئ في حقي، ما في هذا وارد، لا شك نحن بشر، لكن أكثرها تافهة، وأكثرها سخيفة، وأكثرها تتعلق إما بقضايا أسرية أو بقضايا يعني مجرد أنه قد يكون أهدى لفلان ولم يهدي لفلان، أو أن سمعت أنه فعلا يعني قد فسرت نظرة من نظراته أنه أما متحيز لأخي، أو أنه فعلا يستقبل هذا ببشاشة وأنا ما يستقبلني، أو أنه حصلت أنه مناسبة دعاه ولم يدعني، كلام سخيف وفاضي ولا يحتاج فعلا، لا يحتاج مني أبدا ألبتة أن أقف هذه المواقف تأتي لتقاطع وتدابر. حق الأخوة وحق الإسلام وحق الدين هذا كله فوق ذلك، هذه القضية تزول. يعني ممكن إذا كان في نفسي شيء أنا فاتح أخي أقول في نفسي كذا وكذا وكذا، فأحببت أن أشعرك، فقد يعتذر وقد يذكر فعلا مسوغ، إما أن يقول نسيت أو ما عندي خبر أو ما أعرف أو ما هذا ليس على بالي وإنما كذا وكذا، أو لعله اتصل ولم يجدك، أشياء كثيرة. وأنت كن كريما أيضا، اقبل العذر مباشرة وبادر فيه، أو حتى أحيانا لا تنتظر عذرا، وإن مجرد أن يعني حتى يزيل ما في نفسك إذا كان في نفسك شيء، لأن الإنسان أحيانا إذا تحدث إلى أخيه بما في نفسه خف امتلأ الصدر. فالتدابر لا يجوز بأي حال، ويعظم ويشتد حينما يكون بين الأقارب. ومع الأسف والله أحيانا تقابل الناس يقول أنا ما كلمت عمي من سنة، أو ما كلمت خالتي من سنة أو سنتين، وأحيانا الأب ما يكلم ابنه من سنة سنتين، هذا لا يجوز بأي حال. وحينما تفكر تحصل أن أشياء سهلة، إما كما يقال وسخ دنيا، ولا قضية إما مرتب، ولا قضية مبالغ مالية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدابر، لأن حقيقة الإسلام يريد أن يجمع الناس ويجمع المسلمين، والقضايا هذه لا تستحق أبدا. نعم الهجر في الله والبغض في الله هذا شيء آخر، أن تبغضه، ومع هذا ليس بالضرورة أن البغض في الله يؤدي إلى الهجر، الهجر له حالات، إنما تبغضه نعم تبغض المعصية، لكنه عنده من جوانب الخير كثير، عنده أصل الإسلام، وعنده الشهادتين، وعنده الصلاة، وعنده الزكاة، وعنده إيجابيات في الإسلام كبيرة. نعم عنده هذا الخطأ، تسعى في إصلاحه وتكره ما هو فيه من سوء وما فيه من معصية، لكن ما يصل الحال فعلا إلا بالضرورة أن يكون الهجر، هجر إذا كان مفيدا، إذا كان الهجر يفيد بحيث يرجع عن ذنبه ومعصيته هذا طيب، أما إذا كان لا يفيد فأخشى أنك تزيده في طغيانه وعتوه، ويزداد إلى أن ينحاز إلى الفئة الفاسدة. إذن قضايا تحتاج إلى نظر. النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من كثرة المقصرين من منافقين وغيره ما هجر إلا ثلاثة، هجر دين ما هجر إلا ثلاثة الذين خلفوا، وحينما هجرهم كان الهجر من أجل استصلاحهم، ولهذا فعلا كانوا صادقين والله عز وجل أثنى عليهم حتى قال ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. لماذا؟ لقوة إيمانهم، أحسوا فعلا أن ما عندهم أحد، بينما لو كان إيمانهم مدخولا لنحازوا إلى المنافقين وما ذهبوا إليه. ولهذا حتى جاءتهم عروض مغرية، جاءتهم عروض المنافقين ومن صاحب غسان ومن وخاصة كعب بن مالك رحمه رضي الله عنه، حاول أن يتدخل الأعداء من أجل أن يسحبوا كعب رضي الله عنه من من من من صف النبي صلى الله عليه وسلم إلى صف الأعداء، وذكر قصته وتعرف قصة طويلة، وقال هذا من البلاء، حتى حينما جاءت ورقة من صاحب غسان فأسجرها التنور، ما يدك على أن الأعداء إذا سمعوا خلاف بين المسلمين يحاولوا فعلا يدخلوا فيه حتى كما يقال يصبح عميل، فهذا أراد فعلا يكون عميل له وهي شاقة، فقال هذه من البلاء، فجاء كعب وأسجرها التنور. ومن من المسلمين إذا جاءه مغريات للأعداء يسترها ويضعها في الفرن ليسترها في التنور؟ فهؤلاء الذين هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم من قوة إيمانهم، لو كان يعلم أن هجرهم سوف يجعلهم ينحازون للأعداء ما فعل ذلك. فالقضية تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى فقه وتحتاج إلى هذا في هجر المعاصي، أما الهجر من أجل الدنيا، وإن كان الهجر بعضهم يعني يرى أن الهجر مع الأقارب يجوز أن يجوز أن يكون أكثر من 3 أيام، خاصة بين الأب وابنه، إذا كان الأب يهجر ابنه أكثر من ذلك أو يهجر زوجته أكثر من ذلك، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا، النبي هجر تأديب هجر نساءه شهرا، هذا قد تحتمل في قضية فعلا إذا رأى الإنسان مصلح، وإن الأصل لا يهجر ولا يتدابر، وهذا هو الأصل، ولا ينبغي أبدا أن تلجأ إلى التدابر أو تلجأ إلى الهجر، لا تلجأ إليه إلا في أضعف الأحوال وحينما تنسد أمامك الحلول، وإلى الأصل أن تبقي على إخوانك وتبقي المياه في مجاريها والقنوات الاتصال مفتوحة كما يقال، ولا تقطع أبدا، لأن حق الأخوة كبير. الإسلام رابطة، بل هو الرابطة، ولا رابطة سوى الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فرابط الأخوة ورابط الإسلام فوق كل رابطة، وعليك وإياك أن تتساهل فيها أو أن تظن أن قطعها سهل. بهذا المجموع لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، تلاحظ أن مجموعها فعلا تؤدي إلى أنها تحكي الشيء القلب وتحكي طبيعة قلب الإنسان، وما يجب عليه أن يراجع قلبه وأن يفحص قلبه في هذه القضايا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، أيضا هذه صورة من صور التي تؤدي إلى الشحناء وتؤدي إلى البغضاء، لا يبع بعضكم على بيع بعض، يعني إذا علمت أن أخاك اشترى السلعة الفلانية سيارة أو بضاعة أو أرض إلى آخره، فتأتي أنت وتتدخل تقول يا فلان أنا أشتريها بكذا بسعر أعلى مثلا، أو تقول للبائع المشتري أنا عندي بضاعة أرخص وأجود، هذا لا يجوز أبدا، سواء كان بعد العقد عقد نهائي وهذا هو الظاهر، أو كان في مدة الخيار، أحيانا طبعا يشتري منك سيارة ويقال في الخيار مدة أسبوع، تقول له طيب، فأنت تأتي تتدخل في هذه الفترة تقول لا أنا عندي سيارة أحسن أو عندي أرض أحسن أو عندي بضاعة أحسن، هذا لا يجوز أبدا، لأنك تعلم أن هذا يؤدي للبغضاء ويؤدي للشحناء، وتقطع رزق أخاك، رزق أخيك الذي سقه الله عز وجل إليه في تصريف هذه البضاعة، فتنسجم هذه مع النواهي الأولى فيما يؤدي إلى الشحناء ويؤدي إلى قطع الأرزاق ويؤدي إلى هذه الأمور كما قلنا حينما تتفحصها وتنظر فيها تلاحظ أن فعلا جانبت العداوة، وهي أكثر ما يتعامل به الناس، الحسد والبغضاء والتدابر والنجش فيما يتعلق بالمعاملات والمبايعة، ويبدو أنه لا تناجشوا إذا حملناها على جميع أنواع المكر في البيوع وغيرها المعاملات، يكون ولا يبيع بعضكم على بيع بعض خاصة في صورة من صور البيوع لكنها كثيرة. أما بقية الحديث فنكمله في الجلسة القادمة، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول سؤال ظريف الحقيقة، يقول أنا بفضل الله أقوم كل يوم بعمل سفرة إفطار عليها ماء وتمر وقهوة في المسجد الحرام، إلا أن هناك أمورا منها، بعض المحسنين يأتي ويضع تمرا أو رطبا على سفرتي بدون إذني، مما يفوت علي أجر إفطار مع من شاركني أو مع مشاركتي له بالنية، وهذا يحزنني كثيرا، وأحيانا أهم بأن أمنع الناس إلا أن يستحي. لا، الأولى لا تمنعهم الحقيقة، وفضل الله واسع، هذا تنافس في الخير، وأنت مأجور بإذنك ومأجور حينما مددت السفرة وضع فيها الناس ما وضعوا، هذا شيء لا ينبغي أن يشتغل به قلبك أو خاطرك. ولو فرضنا أن ذلك الأول قصده سيء مثلا، وطبعا لا تعرف قصده يعني ولا بعيد يعني لأنه لا يعرف صاحب السفرة، لكن أحيانا قد تكون الأشياء التي أتى بها أحسن مما قدمت، قد يكون نوع التمر أجود أو نوع الأشياء أو يكون أشياء غير التمر أحيانا مما يرغب فيه الناس ويرغب فيه بعض الجالسين على السفرة مثلا، لكن ومع هذا الذي أرى فعلا أن يتسع صدرك وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يثيبك على قصدك وعلى نيتك وعلى ما يمتلئ به قلبك من حب للناس، سواء الأغنياء أو الفقراء. فالحزن القلبي الذي يدعو إلى موقف سلبي من إخوانك هؤلاء المحسنين أرجو أن تجتنبه، وفضل الله واسع. أحد رفقتي ذهب واشترى مادة القهوة البن المطحون والهيل وأخذ نص القهوة منها، إلا أن أدوات الطبخ ملكي، وهذا أحزنني، كيف أني بأدوات الطبخ آتي بأدوات الطبخ ويضع فيها غيره؟ هذه كل مسألة الأولى، أنت مثاب على ما قدمت وعلى ما شاركت، ولا ينبغي يتسع صدرك، وأن تعلم أن فضل الله واسع، وأنك إذا اتسع صدرك زاد ثوابك، وهذا قد يشوش على الثواب ويشوش على ما ترجوه من عظم الأجر. أجر الصائم الذي يأخذه الإنسان بتفطير الصائم، هل هو أجر الصائم أم أعمال الشخص ذلك اليوم كله بما فيه الصيام؟ له أجر الصيام، يعني معنى أنه طبعا هو لا ينقص من أجر الصائمين شيئا، يعني أنت لك أجر الصائم، لأنه لا يصبح له أجرا، هو له أجر وأنت لك مثل أجره، مما يدلك على سعة فضل الله عز وجل. والله عز وجل يقول لو يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد ما سأل، ما نقص ذلك الملك شيء. فالله سبحانه فضله واسع ولا ينقص مما عنده شيء أبدا، لو أعطاك وأعطى الناس كلهم فوق ما تظن وفوق ما تتصور. هل يجوز إدخال النقود في البنك الإسلامي الذي يعطي 4% في المكسب، وإذا خسروا يخصمون من المكسب الذي يعطونك ورأس المال مضمون، هل يجوز التعامل معهم؟ لا يجوز ضمان رأس المال، ضمان لا، ما دام أنه مشاركة ومضاربة واستثمار عن هذا الطريق لا يضمن رأس المال، لكنهم غالبا يجتهدون وكذا، لكنه أن يضمن رأس المال لا يجوز. هل المال الذي عند الناس نزكيه؟ إذا كانوا قادرين على البذل يعني مليئين ويبذل إذا طلبت فإنك تزكي، أما إذا كان فقير ما عند أو مماطل لو طلبت ما يعطيك فهذا تزكيه إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة. يقول أنا مقبل إن شاء الله على الزواج، والفتاة مقيمة في بلد بعيد، وأنا أريد أن أبعث إليها رسالة أوضح لها حالي وما أريده منها وما هو مطلبي، فهل يجوز أن أبعث إليها هذه الرسالة؟ لا مانع ما دام أن الرسالة فعلا عادية وتتضمن أشياء جادة وأشياء فعلا يعني يكون فيها الإنسان على وضوح وعلى بين، لا مانع. أما إذا كانت أمور ليست جادة أو أشياء يعني وبخاصة إذا لم يجري العقد بينكم، أما إذا كان فيه تم العقد فهذا لا شك أن المعقود عليها زوجة، أما إذا كانت مجرد خطوبة فلتعلم أنها لا تزال أجنبية. لكن لا مانع من التفاهم الجاد في بعض القضايا التي ترون ضرورة للتفاهم فيها أو إيضاحها فيما بينكم، هذا لا مانع منه. أما الأشياء الغير الجادة والأشياء اللي بل أحيانا قد تتجاوز الشيء الممنوع، قد تصل الشيء الممنوع وتتجاوز المباح، فإن هذا ممنوع. أعطاني رجل أمانة وأوصاني في حالة عدم رجوعي أن أتصدق بها على المساكين، وبعد عامين تصدقت بها فرجع الرجل فأديت له أمانته كاملة، إلا أنه أعادها إلي مرة ثانية وأوصاني نفس الوصية، ومرت الآن 5 سنوات ولم يظهر له أثر، فهل أتصدق بها أم أنتظر؟ هذا يرجع إلى تقديرك للوضع، ما أنا لا أدري عن حال صاحبك هذا، هل هو فعلا يعني إن كان بينك وبينه اتصال فيحسن أن تتصل به بحيث يعني تشعره، هل يعني وإذا كان فهذا يرجع إلى تقديرك الحقيقة، وإن كان 5 سنوات طويلة يعني، لكني أنا أرى أنك يعني إذا كان في فرصة أن تتصل به أو بحيث تطمئن إلى يعني عودته أو أنه انتهت المدة المضروبة أو نحو ذلك. شخص أحرم بالطائرة عند ركوبه وقد أعلن عن موعد الوصول للميقات بالساعة كذا وكذا، ثم نوى الإحرام بعد فترة قصيرة، فماذا عليه؟ على معنى أنه لم ينوي إلا بعد ما تجاوزوا الميقات، قصد في الأول أحرم بالطائرة بمعنى لبس من لبس الإحرام، لكنه لم ينوي، لم يدخل في النسك، لم يلبي إلا بعد ما تجاوز الميقات. إذا كان كذلك، والغاية من الطائرة كما تعلمون سرعتها يعني فائقة بعيد أنه الدقائق تؤثر كثيرا في مجاوزة الميقات، ولهذا الذي أراه أن الأحوط في حقك أن تجبر مجاوزة الميقات بدم تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها ومساكينها. نقول أنا مصاب بالسلس البولي وعندما أتوضأ وأصلي السنة أشعر بنزول البول والصلاة تقام مباشرة، فهل يجوز لي أن أصلي أم لا بد من تجديد الوضوء؟ إذا كنت مصابا بسلس البول، سلس البول معناه استمرار خروج القطرات، استمرار خروج القطرات طوال الوقت. أما إذا كان يخرج أوقات محدودة أو يخرج أحيانا قطرات تبقى ثم تخرج بعد البول بدقيقتين أو 3 أو 5 أو ربع ساعة ثم تنقطع ثم لا تأتي إلا بعد البول مرة أخرى، فإن هذا لا يسمى سلس البول. سلس البول هو خروج القطرات المتتابع دائما طول الساعات، تخرج قطرات لا تنقطع وإن كانت متقطعة إلى حد ما، هذا هو سلس البول. هذا تصلي على حسب حالك، بعد ما تتوضأ ما دام أنها مستمر خروج هذه القطرات تصلي. أما إذا كانت لا تخرج بعد الوضوء أو بعد البول بخمس دقائق مثلا أو ربع ساعة قطرة قطرتين ثم تنتهي، هذه لا، لابد أن تعيد الوضوء وتتوضأ وتصلي بطهارة كاملة. من المعلوم أن الكذب الجائز كذب الرجل على الكذب الرجل امرأته، فهل ذلك مطلق أم في حدود؟ إذا كان مصلحة ليس في حدود، ليس مطلقا، الكذب للمصلحة يعني بمعنى كذب من أجل الإصلاح. أما الكذب الذي لا مبرر له لا يجوز، لا على الزوجة ولا على أولاد ولا على غيره، لكن ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا. حتى الإصلاح بين الناس أحيانا يكون تصلح حتى ولم تكن زوجة، إذا كان الكذب يؤدي الإصلاح لا مانع. كمان المرأة إذا تكذب على زوجها كذلك إذا كان في إصلاح، لكن لا يكذب إلا لمصلحة. أما الكذب المطلق ما يجوز حتى ولا على الزوجة ولا على الزوج. ما هو نوع إنكار عبد الله بن الزبير على الحجاج مع أن بعض التابعين لم ينكر مثل عبد الله؟ والله ما أدري شيء مقصود السؤال، لكن لا شك طبعا أن الناس تختلف في جملة طبعا، لا أعرف القصة هنا لا أعرفها، لكن لا تختلف طبعا. عبد الله بن الزبير والحجاج كان بينهم طبعا منازعات ومنافسات كما تعلمون، لكن الإنكار يختلف الناس، بعضهم يكون قوي وينكر وبعضهم قد يضعف ولا ينكر، فهذه قضايا تختلف في ظروفها وطبائعها وما جبل الله الناس بخصائص وأشياء تجعلهم يتفاوتون في مثل هذه المواقف. في هذا الوقت يتكالب الأعداء على الإسلام وتهدد بعض الدول والجماعات مما يثير في النفس بعض التحطيم، فما تعليلكم؟ هذه سنة الله عز وجل، ولا شك أن الأعداء هذه حالهم في طول الدهر والتدافع بين الحق والباطل، هذه سنة الله عز وجل. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض، وكذلك في وليمحص الله الذين آمنوا وحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم إلى آخره. فهذه لا شك أنها من سنة الله عز وجل، وإن كان الإنسان باعتباره هو الذي يعيش القضية يظن أنها ما وجد مثلها، بينما حصل على الأسلاف من الفتن ومن المحن ومن البلايا، سواء من قبل الإعداء أو من قبل أنفسهم، يعني شيء كثير. وهذا لا يعني طبعا الإنسان يستسلم، وإنما يعلم أن هذه سنة من سنة الله عز وجل، وإنما يسعى في الدفع ويسعى في أن يكون هو أن يستعمله الله عز وجل في طاعته، وأن يجتهد في النصح للمسلمين وفي توجيههم إلى الحق وتوضيح الأمور ونحو ذلك. هذا الحسد من الشيطان، بل يحسد الشخص ابنه ونفسه. الحسد الذي هو بمعنى تمني زوال نعمة الغير، قد يكون لا شك أنه من فيه شيء من الشيطان، كما أن البغضة من الشيطان، كما في قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينك العداوة والبغضاء، فهو أيضا منها الحسد ومن أسباب العداوة الحسد، فقد تكون من الشيطان وقد تكون من النفس أيضا الأمارة بالسوء. وهل يحسد الشخص ابنه ونفسه؟ هذا بعيد، إلا إذا كان قصدك الحسد بمعنى العين، إصابة العين، لأن أحيانا تسمى حسد. هذا نعم قد يصيب الإنسان بعينه ابنه أو حتى نفسه. يقول كما نعلم أن المال نعمة ونقمة، ودعاء موسى عليه السلام على آل فرعون في قوله اللهم إنك ربنا، مش اللهم ربنا إنك أتيت فرعون، يعني ربنا إنك أتيت فرعون، إيش فرعون؟ لا في فرعون، لا ربنا إنك لا هو كتب خطأ لك الآية، ربنا إنك فرعون وملأه، ما ذكر ملأه، إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأمالا في الحياة الدنيا، ربنا ما ذكر الحياة الدنيا، ربنا يضل عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. إرادك الآية ليس يعني فيه خطأ، هل يعد هذا حسدا إلى آخره؟ لا هو ليس حسدا، فإنما هذا لا شك أنه النبي يدعو على قومه إذا يئس منهم يدعو عليهم، ولهذا نوح أيضا دعا على قومه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فجر كفار. فهذا الدعاء ليس حسدا، وإنما حينما رأى من عدم استجابتهم ويئس منهم، فكان هذا الدعاء من موسى كما كان مثله من نوح عليه السلام عليهم جميعا وعلى نبينا.